من كم سنة وانا وفي حبك انا ورسمت عينك من مايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا وصلت فوق السحاب ورسمت عينك من مايا ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا لا بتتكلم ولا بتسلم لا بتتكلم ولا بتسلم كل ولا بتسلم لا بتكلم ولا بتسلم.